لكن أجر لك الطعام ما يصلح، أجر لك الشراب ما يصلح، فلا يصلح إذن إيجار شيء يذهب بعض أجزائه، لابد أن تبقى أجزاء إلا إذا يعني السيارة صار لها حادث، لكن الأصل أن تبقى، الأصل أنها تبقى بعد الاستفادة والانتفاع بها. ما أسمع إيه أجروا على المنفعة معلومة يزرع ها مهر مهر إيه مهر تعمل عندي 8 سنوات هو المهر، هذا المهر أين؟ قال فتصح إيجار كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، لابد أن تبقى العين. نعم. فتصح إيجار كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت بالأمن والإنقاذ حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. نعم، إذا الأصل بقاء العين، الأصل بقاء العين بعد الانتفاع بها، فلذلك لا يصح إيجار الطعام ولا الشراب وما أشبه ذلك. نقف هنا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.